الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فقد شرع الإمام ابن هشام رحمه الله في الحديث عن المنصوبات، وهي واسعة، وطالب العلم الآن سيسجل معنا رصيدا واسعا لهذه المنصوبات. سأقدم له نصيحة موجزة، سأقدم لطالب العلم من الآن نصيحة موجزة. هذه النصيحة نريد أن نخصص ما يقرب من 20 صفحة للمنصوبات، لأن عددها يقارب 20. ماذا نفعل؟ نستعرض الأسماء البارزة للمنصوبات. سيأتينا المفعول به وهو أوسعها. من جزئيات هذا البحث المفعول به الأول، المفعول به الثاني، المفعول به الثالث. تصوروا أن بعض الأفعال لها قوة في أن تتعدى، في أن تحتاج إلى مفعول أول، كأفعال الحواس. أفعال الحواس تحتاج إلى مفعول واحد، الفعل رأى، فعل سمع، فعل شم، فعل لمس. أفعال الحواس تحتاج إلى مفعول واحد. بعض الأفعال تحتاج إلى مفعولين، حسب وظن وزعم، الفعل أعطى، منح، وهب. بعض الأفعال تحتاج إلى 3 مفاعيل عند السيبوي، أعلم وأرى. إذن طالب العلم من الآن سيخصص صفحة للحديث عن المفعول به والجزئيات التي تندرج تحته. سيخصص صفحة للحديث عن المفعول المطلق، صفحة ثالثة المفعول فيه بنوعيه، ظرف الزمان وظرف المكان، صفحة الرابعة للحديث عن المفعول معه وشواهده قليلة في القرآن، صفحة الخامسة للحديث عن المفعول لأجله أو من أجله أو له، هذه المفاعيل. سيخصص صفحة للحديث عن المنادى بأنواعه الثلاثة، المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى النكرة غير المقصودة. هذه الجزئيات من الآن أيها الأكارم، من الآن. الآن نحن طلاب علم، غدا سنتصدى للتدريس، فكيف نقوم بالتدريس؟ نقوم بالتدريس المنهجي الذي استوعبنا طريقة العرض أولا فيه، بعد ذلك الجزئيات التي يمليها علينا علماء النحو، بعد ذلك الجزئيات التي يقدمها مفسر أو عالم بلاغي. سيأتينا أيضا من هذه المنصوبات خبر كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها. سيأتينا أيضا منصوبات رائعة في اللغة وفي البلاغة، النصب على الاختصاص، النصب على الاشتغال، النصب على الترحم، النصب على المدح، النصب على الذم. أصلها مفعول به، لكن لها متعة عند المفسرين وعند علماء البلاغة. أعيدها: النصب على الاشتغال، النصب على الاختصاص، النصب على المدح، النصب على الذم، النصب على الترحم. هناك جزئية أيضا ذكرني بها أحد طلاب العلم قبل قليل، قال: لدينا بحث اسمه المشبه بالمفعول به. لاحظوا مصطلح المشبه بالمفعول به، دراسته فيها شيء من الغموض عند علماء النحو، أمثلته قليلة، لذلك لا نجد رصيدا له عند المعربين. لماذا؟ شواهده قليلة. الأبحاث التي أوردها العلماء شواهدها ليست من شواهد القرآن وليست من شواهد الحديث النبوي الشريف حتى يكون لها هذا الرصيد. سيأتينا مصطلح آخر اسمه النصب بنزع الخافض. الخافض مصطلح يقابل الجر، النصب بنزع الخافض. الخافض مصطلح عند علماء الكوفيين يشبه الجر، حين يقرأ أحدنا قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. طالب العلم سيفكر، سيقول: ما أصل هذه الآية؟ واختار موسى قومه 70 رجلا. كلنا سيسأل: ما الأصل؟ واختار موسى من قومه. هل جاءت كلمة من في التلاوة؟ ما جاءت. ماذا قال عنها عالم النحو؟ ماذا قال؟ قال: اسم منصوب بنزع الخافض. شواهده في الشعر لا بأس بها. شاعر يقول: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشب. ما الأصل؟ أمرتك بالخير، لأن الفعل أمر يتعدى بالباء. أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشب. شاعر آخر يقول: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. ما الأصل؟ أستغفر الله من ذنبه. نعم. ما مجموع هذه المباحث التي أمليناها عليكم؟ هل تقارب 20؟ أظن تقارب 20. لذلك من الآن أرجو أن نقوم بهذا العرض المنهجي، صفحة خاصة لكل مبحث، بعد ذلك تأتي الجزئيات. الأمر الآخر، في كل بحث نحوي لدينا فكرة العامل. من الآن أرجو أن نفهم هذا المنهج النحوي الرائع. في كل بحث نحوي أسس علماء النحو قواعدهم على فكرة العامل والمعمول، المفعول به. ما الذي نصبه؟ مر معنا في الدرس الماضي، الذي نصبه الفعل، اسم الفاعل، المصدر. اسم الفعل مبالغة اسم الفاعل. هذا السؤال سيرد في كل بحث نحوي، في كل بحث نحوي أيها الأكارم: ما العامل؟ ما الذي نصب المفعول لأجله؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية مفعول لأجله. ما الذي نصب؟ كلمة ما الذي نصب؟ ما العامل؟ في كل بحث نحوي. الأمر الثالث من الآن نقول: لدينا ملامح بلاغية، لدينا ملامح بلاغية. هذه الملامح البلاغية تظهر بأمرين بارزين، أولهما التقديم والتأخير. إياك نعبد، ما الملامح البلاغية فيها؟ إياك نعبد، تقديم المفعول به، هذا ملمح بلاغي. نعم. الأمر الثاني الحذف، هل يحذف عامل المفعول به؟ نعم. هل يحذف عامل الحال؟ نعم. هل يحذف عامل المفعول لأجله؟ نعم. هل يحذف عامل الظرف؟ نعم. هذه المباحث من الآن أرجو من طالب العلم المبتدئ أو المتوسط أو من يتصدى غدا للتدريس أن تكون بارزة في ذهنه وفي طريقة عرضه. الآن سنتابع الإمام ابن هشام رحمه الله حين قال مبينا بحث الاشتغال، قال: وقد يضمر وجوبا في مواضع. يضمر ماذا أيها الأكارم؟ أي العامل الفعل. منها باب الاشتغال وحقيقته أي تعريفه: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف، وصف أي اسم فاعل، صالح للعمل فيما قبله، مشتغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو ملابسه. قلت لكم هذا البحث أشبه بما يذكره علماء السلوك، قال المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. سنفكر بعامل نصب الاسم الأول. فمثال اشتغال الفعل بضمير السابق: زيداً أكرمته، زيداً أكرمته. ما الأصل؟ الأصل أكرمت زيداً، هذه أول جملة. الجملة الثانية أكرمته. وقلت لكم الغاية من بحث الاشتغال التوكيد، وشواهده واسعة تقارب 50 في القرآن الكريم، شواهد الاشتغال في القرآن الكريم تقارب 50. إذا استطعنا أن نفهم المبدأ الأساسي الصناعي، إذا استطعنا أن نفهم الملامح البلاغية، فهذا أمر رائع. إذن ماذا قال؟ فمثال اشتغال الفعل بضمير السابق: زيدا أكرمته. ما الفرق بين زيد أكرمته وزيدا أكرمته؟ الفرق التوكيد في عبارة الاشتغال. وأتينا بشاهد قرآني، ما هو؟ أتينا بشاهد قرآني، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. السماء، كيف يلفت البيان القرآني أنظارنا إلى عظمة السماء؟ من خلال حركة إعرابية، والسماء أحزو، لفت نظر. لماذا؟ لنتفكر مليا بخلق السماء، لنفكر بهذا الخلق العظيم ونقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. وشواهد الاشتغال كما قلت لكم 50، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. لواحد إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني 50 شاهدا. نبدأ معكم الآن. وقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه، لاحظوا أيها الأكارم كلمة ألزمناه عمله بالهاء بالضمير. ماذا نفعل يا علماء البصرة خاصة؟ قال نريد عاملا لكلمة كل، وألزمنا كل إنسان، أول جملة ألزمناه طائره. ومثاله طبعا الأمثلة تقارب 50 كما قلت لكم: وقرآنا فرقناه على النار، والأرض بعد ذلك دحاها، ثم السبيل يسر، والقمر قدرناه منازل. ماذا نعدل؟ قال ومثال اشتغال الوصف أي اسم الفاعل: زيدا أنا مكرمه، الآن أو غدا. زيدا أنا مكرمه، كلمة مكرم أخذت حقها من الهاء، مكرمه. سنفكر بعامل نصب كلمة زيد. ومثال اشتغال العامل بملابس ضمير السابق: زيدا أكرمت غلامه. لاحظوا أكرمت غلامه، نحتاج إلى عامل ينصب كلمة زيد. أكرمت زيدا، سررت أو أسررت زيدا، جعلت سررنا، أفرحت زيدا، أكرمت غلامه. مثال آخر قال: زيدا أنا مكرم غلامه، الآن أو غدا. قبل قليل أتيت بشاهد القرآني: وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. هذه الآية تحتاج إلى التفكر في إبراز العامل، وأرجو أن لا نتسرع، وكلاً ضربنا له الأمثال، وكلاً تبرنا تتبيراً. ماذا نقدر؟ ما العامل المحذوف قبل كلمة كلاً الأولى؟ قد يتسرع أحدنا ويقول ضربنا كلاً، أعوذ بالله. ما رأيكم؟ هل نقدر هذا الفعل؟ أبداً. ماذا نقدر؟ لاحظوا، سمعتم مني عبارة رائعة. الآية القرآنية في غاية البلاغة، تحتاج من معرب وتحتاج من عالم بلاغة إلى التقدير المناسب. لا نقدر أي تقدير أيها الأكارم. ماذا يقول علماء البلاغة؟ يقولون ذكرنا كلاً، ذكرنا من التذكير، ذكرنا كلاً، أو وعظنا كلاً. فسر لي التذكير، فسر لي الوعظ. ضربنا له الأمثال، معناها جملة ضربنا له الأمثال ما إعرابها عند النحويين؟ جملة تفسيرية أفادت التوكيد، جملة تفسيرية أفادت التوكيد والتقدير المناسب. ذكرنا كلاً، بيّن لنا كيفية التذكير، ضربنا له الأمثال. الأمثال للتذكر أم لا؟ للعبر أم لا؟ هذه رائعة جداً. قال وإنما كان الحذف هنا واجباً لأن العامل المؤخر مفسر له، فلم يجمع بينهما. حين يقول عالم النحو حذف واجب، ما سمع هذا الفعل في كلام العرب، فما ماذا أطلق عليه؟ حذف واجب، لم يسمع في كلام العرب. نعيد هذا الكلام الرائع، وإنما كان الحذف هنا واجبا. هذا الحذف أيها الأكارم واجب في بحث الاشتغال والاختصاص والمدح والذم والترحم. الحذف واجب في المباحث الآتية، في بحثنا عند ابن هشام الاشتغال. ثانياً النصب على المدح، النصب على الذم، النصب على الاختصاص، النصب على الترحم. هذه المباحث حذف الفعل فيها واجب. سيأتينا الإمام ابن هشام برأي هذا للمختصين، سيأتينا رأي هذا الرأي الآن للمختصين، يعني دراسات عليا، ماجستير، دكتوراه. ماذا قال؟ هذا رأي الجمهور. رأي الجمهور كلمة والسماء رفعها، السماء مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. هذا المشهور. أتانا برأيين لعلماء الكوفة لأهل الاختصاص، قال هذا رأي الجمهور. وزعم الكسائي إمام أهل الكوفة أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على إلغاء العائد. يقول الكسائي في قوله والسماء رفعها، قال السماء مفعول به مقدم. سيأتينا سؤال ماذا نعرب الهاء؟ قال هذه الهاء للتوكيد. ما نوع الهاء عند الكسائي؟ للتوكيد. استعمل كلمة إلغاء، وكلمة إلغاء استعملها سيبويه قبله. ماذا أراد سيبويه بمصطلح الإلغاء؟ الزيادة، وهذه الزيادة للتوكيد. أرجو أن نفهم هذا المصطلح يا أيها الأكارم. استعمل سيبويه رحمه الله مصطلح الإلغاء. ما مقصود سيبويه بمصطلح الإلغاء؟ هل لا قيمة له؟ لا، الإلغاء بمعنى التوكيد. إذن هذا الرأي لمن؟ الرأي للكسائي. أعرب السماء رفعها، قال السماء مفعول به مقدم، رفعها الهاء توكيد. قال الفراء التلميذ المشهور للكسائي، قال الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر. منتى الفعل له قوة عند الفراء ليعمل ماذا؟ ليعمل في الاسم الظاهر وفي الضمير. الآن حين قلت هذا الرأي للمختصين ناقشه ابن هشام، قال ورد على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثنين، وعلى الكسائي يرد عليه بأن الشاغل قد يكون غير ضمير السابق، كأكرمت غلامه فلا يستقيم إلغاؤه. هذه الفكرة سنتركها لمن؟ للمختصين. ثم قلت ومنه المنادى. الآن بحث المنادى ومن خلال جزئيات المنادى المضاف، هل كلامهم وجيه؟ كلام الكسائي والفراء هل يعتبر وجيها؟ لا، يمكن أن يرجح. قد يرجح، نعم قد يرجح. قد يرجع في المطولات، قد نجد إيه من يرد على هذه الآراء أو من يدعمها. نعم. لكن بكل الأحوال رأي جمهور يعني. إيه. الآن حين نقول المنادى، بحث المنادى أيها الأكارم من أوسع مباحث العربية، له أركان أساسية لا تغيب عن أحد. أركان أسلوب النداء، أولا الأداة، ثانيا المنادى، ثالثا جواب النداء. هذه أركانه. ابن هشام يحدثنا عن المنصوبات، هل يذكر أداة النداء؟ لا يذكرها. هل يتعرض لجواب النداء؟ لا يتعرض. معناها اختصر الإمام ابن هشام المنادى وبحثه عن المنصوبات أم لا؟ من سيحدثنا عن المنادى المضاف والمنادى الشبيه المضاف والمنادى النكرة غير المقصودة؟ هذا الذي سيحدثنا عنه ابن هشام. لماذا؟ بحثه منصوبات. لكن حتى يكون الدرس عاما مفيدا محيطا لشرائح الناس جميعا، من واجبي أن أبين هذا الأسلوب الرائع. هذا الأسلوب الرائع، وقد قلت قبل قليل، من أوسع الأساليب في كلام العرب وفي القرآن الكريم. أظن قبل أكثر من 20 عاما لدينا رسالة دكتوراه أسلوب النداء في القرآن الكريم في جامعة دمشق. أسلوب النداء في القرآن الكريم، هذه أركانه. رقم واحد الأداة، أم الأدوات كلمات يا، بعدها الهمزة، بعدها أيا وهيا وأي وكلمة وا، هذه الأداة. أمامي الآن المنادى، 5 كلمات. منادى مفرد علم أسماء الأنبياء، يا إبراهيم يا موسى يا صالح، أسماء الأنبياء. المنادى منادى مفرد علم. ثانيا المنادى المعين، هذا مصطلح ابن هشام في المدارس، المنادى النكرة المقصودة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يا جبال أوبي معه والطير، يا أيها الإنسان، هذا منادى معين. هذا الثاني، هذا خارج عن درسنا. لماذا خارج عن درسنا؟ لماذا؟ يا إبراهيم، ها منادى مفرد علم ودرسنا منصوبة. إذن ثالثا منادى المضاف، يا عبادي ربي زدني علما. ثانيا المنادى الشبيه المضاف، طلابنا وبعض المدرسين والمؤلفين أخذوا عبارة ابن هشام وعبارة ابن مالك يا طالعا جبلا، ستمر معنا بعد قليل، أخذوا هذه العبارة. نسألهم مثال عن المنادى الشبيب مضاف يا طالعا جبلا، مثال عن المنادى الشبيب مضاف يا طالعا جبلا، ما كان ينزل يا طالعا درجا. اي نعم. الثالث المنادى النكرة غير المقصودة، هذا الذي يريده ابن هشام. اذا منادى مضاف، منادى شبيه مضاف، منادى نكرة غير مقصودة. كيف يشرح ابن هشام هذه الجزئية ونساعده نحن على الشرح؟ قال: ثم قلت: ومنه المنادى، وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة، نحو يا عبد الله، أنتم ادعموا بكلمة يا عبادي، كل آية فيها يا عبادي من أي نوع؟ مضاف. رب زدني علما، مضاف. نعم. ويا طالعا جبلا، من أي نوع؟ شبيه مضاف. الإمام الفيروزابادي رحمه الله له كتاب أغلى من الذهب سماه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، كتاب أغلى من الذهب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، آخر بصيرة في الكتاب عنوانها بصيرة في يا وأيها، كتاب معجم، كتاب معجم، آخر حرف من المعجم ما هو؟ الياء، معناها آخر مادة عرضها الإمام الفيروزابادي، أي مادة؟ يا وأيها. أتى بمباحث، إذا قلت لكم تعادل رسالة الدكتوراه فصدقوني، بحث فيروزابادي صاحب القاموس، البحث الذي أتى به في آخر بصيرة، قال بصيرة في يا وأيها، أتى ببحث يعادل رسالة الدكتوراه التي قدمت هنا. ماذا قال؟ استعرض الأدوات، استعرض المنادى، قال: وقوله تعالى يا حسرة على العباد تحتمل أن تكون منادى شبيها بالمضاف. معي أنتم؟ حتى نحفظ شاهدا هذا الكلام ممن؟ الفيروزابادي. الآن النوع الثالث نكرة غير مقصودة سماها مجهولة، قال: قول الأعمى، إنسان كفيف في الطريق يريد مساعدة، فماذا يقول؟ يا رجلاً خذ بيدي. هل عين أحمد خالد سعيد؟ ماذا قال؟ يا رجلاً خذ بيدي. ماذا سمى عالم نحو يا رجلاً؟ منادى نكرة غير مقصودة. شاعر يقول: يا لاهيا وله في الدهر موعظة، يا لاهيا وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا سنة فالدهر يقظان. عشان ندعم إيش؟ يا رجلا خذ بيدي، يا لاهيا وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا سنة فالدهر يقظان. ابن هشام سيشرح بإيجاز ماذا قال وأقول. إذن ما سجلناه قبل قليل المتن الشرح، وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه، فلهذا أفردته بالذكر، وبيان كونه مفعولا به سيبين البنية العميقة للنداء، وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله، يا حرف تنبيه، أدعو فعل وفاعل، عبد الله مفعول به أم لا؟ هل قال العربي يا أدعو عبد الله، يا أدعو عبد الله؟ كثرة الاستعمال أغنته عن كلمة أدعو، جاءت كلمة يا كأنها نائبة عن أنادي أو أدعو. قال: فيا حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء للإخبار، لا أخبر أن أدعو أريد، وفاعله مستتر، وعبد الله مفعول به ومضاف إليه. ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه، أي العربي، حذف الفعل اكتفاء بأمرين: أحدهما دلالة قرينة الحال، والثاني الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه، وهو يا وأخواتها. وقد تبين بهذا أن حق المناديات، كل المنادى، حق المناديات كلها أن تكون منصوبة لأنها مفعولات، ولكن النصب إنما يظهر إذا لم يكن المنادى مبنيا. أخرجنا المفرد العلام وأخرجنا النكرة المقصودة، وإنما يكون مبنيا إذا أشبه الضمير بكونه مفردا معرفة، فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو نائبها، نحو يا زيد ويا زيدان ويا زيدون. وأما المضاف والشبيه المضاف والنكرة غير المقصودة فإنهن يستوجبن ظهور النصب. قال: وقد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في بناء، في باب البناء، فمن أحب الوقع عليه فليرجع إليه. هذا الحديث عن بنية المنادى، وإن شاء الله سنكمل في الدرس القادم تتم لهذا البحث، ونكمل الحديث عن بحث لغوي اسمه النصب على الاختصاص، وهو بحث بلاغي أيضا. نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.